الإسلام ليس فقط لوزن الأشياء التي توزن بالسخر، وإنما ما يضبط من يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء، سواء الأشياء الموزونة أو المكيلة أو النقيصة المزروعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل: فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار، أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والمواجب. الله تعالى أعلم. ومن اللطائف التي يتسع لها نظم الآية الكريمة قول الرازي: الميزان ذكر ثلاث مرات، كل مرة بمعنى، فالأول هو الآلة، والثاني بمعنى المصدر، والثالث للمفعول. قال: وهو كالقرآن. يعني ذهب الرازي إلى أن الميزان هنا ذكر ثلاث مرات: الأول والسماء رفعها ووضع الميزان، الثاني ألا تطغوا في الميزان، الثالث ولا تخسروا الميزان. فيقول الرازي: كل مرة أتى فيها رب الميزان بمعنى الأول هو الآلة، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان يعني إيه؟ آلة الوزن التي يعرف فيها مقادير الأشياء. أما الآية الثانية: ألا تطغوا في الميزان، فالميزان مقصود به هنا المصدر اللي هو إيه؟ الوزن، الوزن نفسه. ألا تطغوا في عملية الوزن. والثالث للمفعول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المفعول يعني الشيء الموزون، لا تنقصوا الشيء الايه الموزون. هذه من لطائف التفسير. يعني قال: وهو كالقرآن الكريم، ذكر بمعنى المصدر في قوله فاتبع قرآنا، لأن قرآن هنا معناها قراءته، وبمعنى المقروء في قوله إن علينا جمعه وقرآنا، يعني المقروء، وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، فكأنه آلة ومحل له. وفي قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال: وبين القرآن والميزان مناسبة، فإن القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات. فهذا وجه الجمع في هذا السياق بين القرآن الكريم وبين الميزان، لأن الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى قوله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى آخره. فبين القرآن وبين الميزان توافق ومناسبة، لأن في القرآن من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، وفي الميزان من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام. يقول السلكفي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام، والأنام هو الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع، من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إشارة إلى أن خلق الأرض على هذه الصورة المهيئة والمسخرة لمصالحكم ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع، وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده، أوضحته آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا كله إشارة إلى منة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض. والإنسان يقع في تقصير شديد جدا وهو مستقبح من كل إنسان ولكنه أقبح من المسلم المؤمن، وهو أن الإنسان لا يستحضر نعما إلا النعم الخاصة، وربما أيضا أهمل نعمة أعظم نعمة على الإطلاق يمن الله بها على الإنسان وهي نعمة الإسلام. فمجال الإنسان يعني بين وقت وآخر يذكر وصف يذكر نعمة الإسلام وأن هداه الله الإسلام وشرح له صدره، هذه أعظم نعمة في الوجود. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب مرة على زوجته فقال لها والله لا أسألك، والله لا أسألك. فقالت له هل تملك أن تخرجني من الإسلام بعد أن أعزني الله بك؟ قال لا. قالت فبما تقول إذن؟ يعني أي شيء أقل من هذه من زوال هذه النعمة هو أمر هين، فلن تقدر على المساءات ما دمت لا تستطيع أن تنزل من قلب نعمة الإسلام، فلا يضرني شيء مهما فعلت بعد ذلك. إشارة إلى أن هذا أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الهداية إلى الإسلام. فمعظم الناس النعم عندهم التي يهتمون بشكرها النعم الخاصة، نعمة المال، الصحة، المنصب، الوجاهة، وهكذا. فهذا نظر خاطئ. ومعظم الناس يهملون النعم العامة مع أنه يتمتع بها في كل لحظة. نعم الله سبحانه وتعالى، يعني نعمة الشمس، نعمة الهواء، النعم لا تعد ولا تحصى كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر النعم هو مجرد ذكرها وإعادتها على القلب وإمرارها هذا في حد ذاته شكر لها واعتراف بنسبتها إلى المنعم بها والله سبحانه وتعالى. فنحن نخصص بهذا كثيرا، ينبغي أن نخصص أوقات للتفكر. التفكر فريضة، إياكم أن تظنوا التفكر ده يعني حلية كده أو شيء يعني له الفضة من الوقت أو أمر مستحب. ناقشنا مرارا أن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضة وليس حتى سنة مستحب. ما الدليل؟ أحسن صحيح. الحديث الرسول عليه السلام لما الحديث معروف لما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها، وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت فقلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يضرك. فقام فأخذ يصلي ويبكي حتى بل لحيته، ثم تمادى القناة حتى بل حجرة، ثم استمر في البكاء حتى بل الثرى، الأرض اتسلت من دموعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة رآه يبكي فبكى، وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل، وهذا هو الشاهد، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات في أواخر سورة آل عمران. والشاهد هنا قوله ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في ماذا يتفكر؟ أمر إلى قوله في صدر هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا التفكر ليس شيئا مستحبا إنما هو واجب، وبه يصل الإنسان إلى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزيادة في الإيمان واليقين. دليل آخر من القرآن على وجوب التفكر في بعض هذه الآيات: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان يتفكر، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صرف. هذا أيضا دليل على وجوب التفكر فيما تأكله من الرزق، فتفكر في نعمة الله عليك في الطعام وهكذا. فينبغي أن يكون التفكر يعني له وقت مخصص لأن يخلو ويتفكر في آيات الله، يدارس العلوم الحديثة، خاصة العلوم الحديثة أن كشفت عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يقرأ الإنسان خطرا إلا ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده. فآيات الله كشفت الآن بصورة يعني مبهرة. العلوم الحديثة، علم الجينات، علوم الفضاء، علوم البحار، علوم النباتات، هذه إذا قرأتها بنية التفكر في خلق الله كما ينبغي لها أن تكون، فهي تكون فرعا من علم التوحيد. أي نعم. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى عليه، لأن كل ما ذكر في هذه يعني كل جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمت بقوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. معناها أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها يمن علينا بنعم معينة ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمة الله فيها، ثم يعاتبنا أننا قصرنا في ذكر هذه النعم. فتأمل كل جملة من الآيات بعدها يأتي: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا فتش عن الآلاء والنعم في الآيات قبل قول الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والأرض وضعها للأنام. فخلق الأرض، استقرار الأرض، الرزق الذي في الأرض، كل هذه الأشياء لماذا نحن نخطر في شكر النعم العامة ونحن نتمتع به؟ لو منع الله عنك الهواء، لو منع عنك الماء، هل لأنها نعم عامة لكل البشر فنحن لن نستحضرها؟ ألم تذكروا يعني قصة ذلك الملك الذي أصيب باحتباس في البول يعني، وتألم لذلك جدا، واضح، حتى أتاه بعض العلماء وقال له يعني هذا البلاء الذي أنت فيه الآن، ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا، فقال له يعني كم تبذل في سبيل يعني إخراج هذا الذي احتبس منك؟ قال: أبذل ملكي كله، ملكه في كفة وتفريج هذه الكربة في كفة أخرى. نعم، كم ييسر الله سبحانه وتعالى لنا صراحة متى، ولا نحس بقيمتها إلا حينما نفقدها. حاول مرة أن تغمض عينيك، اعصب عينيك وامشي في الطريق بدون نعمة البصر حتى تدرك كلمة نعمة البصر. ربما لا تستطيع أن تستغني عنها لحظات بحيث تجرب أنك تمشي بدونها، وهكذا في كل نعمة. تخيل أنك محروم منها، أو اجلس إلى من امتحنه الله فيها حتى تعرف مدى نعمة الله عليك. كثير منا مثل المسمار، ونعتذر عن هذا التشبيه، المسمار بيمشي ما يمشيش غير لما ايه يتضرب على راسه كده يخبطه فبيمشي. فكثير منا لا يستقيم يعني على طاعه الله سبحانه وتعالى ومرضات الله الا اذا ايه ابتلي وذل يعني كبرياؤه او حرم من النعمه بحيث ينتبه لقيمه هذه النعمه. فالنعم لا تعد ولا تحصى، وكما اخذنا يعني هذه الصوره حافله بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى الى ضروره شكرها والتفكر فيها. والارض وضعها للانام. الانام قيل هم الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الانس والجن. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. فيقول القاسمي: والارض وضعها للانام، اي مهدها للخلق، فيها فاكهه، أي صنوف مما يتفكه به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام، يعني ذات أوعية الطلع، وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواءه. وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيم، يعني البلح من الفواكه ولا الخضروات ولا إيه ولا البلح فواكه ولا خضروات؟ ها؟ فواكه طبعا. طيب اذا كان البلح فواكه، تامل الايه: والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. طيب النخل من الايه؟ من الفوائد. لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصيات في النخل أفرده بالذكر وخطه كأنه ليس من الفوائد، مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها، لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنه أشرف أنواع الفواكه. ثم قال فيها فاكهة، ثم قال والنخل تعريفها والنخل ذات الأكمام. لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة، والنخل الأغنانات خاصة بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، قال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. فخاض الناس في أنواع الشجر، لكن كان موجود من عبد الله بن عمر، وهم أن يقول إنها النخلة، لكنه استحيا لوجود من هم أكبر منه مجلسا من سنا في المسجد، فاستحيا أن يرد. واضح؟ يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخل، وهناك إشارة أيضا في القرآن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هي النخل أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك النخل، يعني النخل بالذات لا يوجد شيء في النخل يرمى ويستغنى عنه. أحد الإخوة عنده خبرة عن موضوع الترحيبة هذا الكلام، هل في شيء في النخل يرمى؟ أنا الذي أعرفه من الذين لهم خبرة في هذا الأمر أن النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به، كل شيء ينتفع به. نعم. الجمار مثلا، الجمار ساعات الناس الإخوان العرب الكرام يعني أما بيحبوا يكرموا ضيف بيذبحوا له نخلة. يعني إيه يذبحوا له نخلة؟ يفتحوا له الجمار، يعني بيشقوا النخلة خالص ويحلقوها ويخرجوا شيء اسمه الجمار. طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا. إيه ثاني؟ الليف، بياخدوا منه الليف. وإيه ثاني؟ والبلح طبعا بأنواعه المختلفة. النوى، النوى يصنع علف الحيوانات، هذه أول مرة أعرف. الجريد يسقط به، صحيح. نعم. وبيتضرب به الأولاد اللي بيحفظوا القرآن. نعم. في حاجة ثانية؟ السعف بيعملوا حفظ عريس. النخلة نفسها ممكن تستعمل بجذر كبري فوق المياه. نعم. فإذا لو ذهبنا نعدد ونتكلم في نعمة الله سبحانه وتعالى بالنخل لأدركنا كيف أو لماذا خط الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهة، ثم قال والنخل ذات الأكمام. يقول وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمة على ما عرف من اتخاذ الظروف منها، الظروف يعني الأوعية، والانتفاع بدمارها وبالطلع والبث والرقى وغير ذلك، فثمراتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة. ثمر النخل في الأوقات المختلفة هي طبعا أصلها واحد، لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت آخر، فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار. فلذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارها، فيها فاكهة، فقال والنخل ذات الأكمام، فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها. فوائد الأشجار الأخرى خلاف النخل، فوائد شجر البرتقال والمانجو والموز وكذا وكذا في إيه؟ في الثمرة، لكن شجرة النخل كل شيء منها مفيد. أين؟ والحب ذو العطف والريحان، والحب ذو العطف أي وفيها الحب، وهو حب البر والشعير ونحوهما. طبعا الحب هنا مفرد أيضا ويراد به الجمع، يعني جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. والحب ذو العطف، والحب ذو العطف، ما هو العطف؟ قيل الورق، العطف يعني الورق، وقيل المأكول من الحب، والأقرب والله تعالى أعلم أن العطف هو الورق، ورق الزرع أو الورق اليابس كالسبن. والحب ذو العطف والريحان أي الورق الأخضر، تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه. يعني ذو العطف والريحان هو كل إن العطف الورق، لكن الورق الإيه؟ اليابس الجاف. وأما الريحان فهو الورق في حالة إيه؟ كونه خضرا. فذو العطف والريحان إشارة إلى حالتي الورق، أحيانا يكون يابسا وأحيانا يكون يعني غضا طريا أخضرا، فهذا تذكير بالنعمة به وبعرفه في حالتيه. هذا على قراءة الريحان بالجر، يعني على قراءة والحب ذو العطف والريحان فرئي، والريحان فرئي يبقى الكلام عليه عن الحب ذو العطف الورق اليابس، والريحان الورق الايه يعني وذو الورق الاخضر، لكن على قراءة الرفع والحب ذو العطف والريحان فرئي، والريحان بالضم. فالريحان هو الزرع الاخضر مطلقا، الريحان اي زرع اخضر يطلق عليه الريحان. سمي به تشبيها له بما فيه الروح، الريحان لان فيه روح، لان اخضر فحي، لان حياته النباتيه في ندره قدرته، في ندره قدرته. قال ابن عباس الريحان خضر الزرع، الزرع الاخضر يعني. وقال القرطبي الريحان اما فيعلان من روح، فقلبت الواو ياء وأدغم ثم خفف، أو فعلان قلبت واؤه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح. على أي الأحوال ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان، وقال إن هناك أربعة أحوال في تفسير الريحان. القول الأول إن الريحان هو الرزق، والحب ذو العطف والريحان يعني الأرض فيها إيه، فيها فاكهة وكذا وكذا، وفيها أيضا الريحان، فالريحان هو الرزق. تقول خرجنا نطلب ريحان الله، خرجنا نطلب ريحان الله يعني رزق الله سبحانه وتعالى. وقال النمر ابن ثولة سلام الإله وريحانه ورحمته، وسماء جرت غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. سلام الإله وريحانه يعني ايه رزقه، سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، سماء تنزل المطر يعني. سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. القول الثاني ان الريحان هو خضرة الزرع تسمى ريحانا لاستراحة النفس بالنظر اليه، ولا شك ان النظر الى اللون الاخضر في النباتات بالذات هو اثر رائع جدا في استجمام النفس ويعني استراحتها بالنظر الى لون الخضرة. النوع القول الثالث ان الريحان هو ريحانكم هذا الذي يسمى نبات ريحان الذي له احد نفاذة طيبة معروف. قول الرابع إنه ما لم يؤكل من الحب، ما لم يؤكل من الحب يسمى الريحان، وأما العطف فهو ما أكل من الحب. فهذه الأربعة الأقوال التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المسير، زاد المسير في علم التفسير. يقول العلامة السنتيقي رحمه الله تعالى قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة، فواكه كثيرة، وهذا أسلوب عربي معروف، فاكهة يعني واحد، وأما فواكه فجمع، فيراد بها الجمع يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة الأكمام، ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام، والأكمام جمع كم، جمع كم بكسر الكاف، وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور، وقيل هو ليفها الأكمام، قيل هو ليفها. واختار ابن جرير شموله للأمرين. والحب كالقمح ونحوه ذو العطف، قال أكثر العلماء العطف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى فجعلهم كعطف مأكول، وقيل العطف التبن. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه، فقال بعض أهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النفس وصار يشم للتمتع بريحه، وقال بعض العلماء الريحان الرزق، ومنه قول النجم ابن ثولة العكلي فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء الغرر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي، وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء والحب والعطف والريحان، بضم الباء والذال واللون من الكلمات الثلاث، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان لأن هذا يكون عطفا على إيه؟ فاكهة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكلام، والحب ذو العطف والريحان، هذا كله معطوف على فاكهة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان فبأي، بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث. وفي رقم المصحف الثاني ذا العطف بألف بعد الذال مكان الواو، والمعنى على قراءته وخلق الحب ذا العطف والريحان، وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين. أما قراءة حمزة والكسائي فبضم الباء في الحب، والحب ذو العطف والريحان فبأي، يبقى الضم إيه؟ والحب ذو العطف والريحان فبأي، فكل ريحان عطف معطوف على العطف، وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المذموم، لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عطف وهو الورق أو السين، وليس صاحب المذموم طيب ريح. والحب ذو العطف والريحان، يبقى الريحان هنا على هذه القراءة، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان يبقى ايه هو اللي ذو ريحان؟ الحب، هاي الحب له رائحة شم، فيخرج هنا الاحتمال ايه؟ انها تكون النبات الذي يشم، وعلى هذه القراءة يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني. فيتعين على هذه القراءة اللي هو الحب ذو العطف والريحان فبأي، أن المراد بالعطف ما تأكله الأنعام من ورق وسدن، والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب. والحب ذو العطف اللي هو بيأكله مين؟ البهائم. والريحان اللي هو أكل إيه؟ الإنسان، حبوب يأكلها الإنسان. فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعطف ما تأكله الأنعام من ورق وسدن، والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب. فالآيات على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، ففاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الفاكهة متاعا لكم والأب متاع لأنعامكم. وقال تعالى فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وقال تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم، وقال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهة، وما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع، وضحه قوله تعالى مثلا في سورة الفلاح لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وقال تعالى وفاكهة وأبا. وما ذكره هنا من الامتنان بالحب وضحه في قوله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقال فأنبتنا فيها حبا وعنبا، وقال وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون، وقال تعالى نخرج به حبا متراكبا، وقال تعالى إن الله فارق الحب والنوى. أما الامتنان بالنخل فوضحه قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق، على الرزق الريحان الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي، وضح القول تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وقال تعالى وطوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعدما ذكر هذه الجملة من قدر الصورة إلى هذا الموضع، يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على الإطلاق، وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسنان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما عدد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماء وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، كل مجموعة من النعم تنفصل عنا بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا البعض ذهب إلى أن التكرار هنا للتوكيد، وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد من أجل إفادة التكرار من أجل إفادة التوكيد، تقول مثلا نعم نعم تكرر من أجل التوكيد، واضح. لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأثير ترد حمله على أو وجد حمله على التأثير، التأثير لأن فيه معنى جديد، يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه محتملة معنيين، صد من الصدود بمعنى الإعراض كما تقول مثلا كلمته فصد عني، كلمته فصد عني يعني فأعرض عني، فالفعل هنا إيه؟ لازم أن متعد، لازم يعني له فعل بس فكرة هو كلمته فصد عني، لكن في احتمال آخر كلمة صد بمعنى فعل متعد بقى، صد الناس عن سبيل الله كالكافر الذي يشنع عن الإسلام أو ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله، واضح. فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل أن تكون صد بمعنى أعرضوا فتكون إيه؟ تكرار، لأن كفروا هي أعرضوا وكذبوا، فاحتمل فعلى هذا يكون هذا للتوكيد، كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني أعرضوا عن دين الله فهذا للتوكيد. لكنها تحتمل أيضا في نفس الموضع أنها تأتي بمعنى جديد، تؤسس معنى جديدا، كفروا في ذاتهم في ذواتهم وصدوا غيرهم، فهم ضلون قد أضلوا غيرهم، ضلون مضلون غيرهم على أن الفعل متعد. ففي هذه الحالة ما دام اللفظ محتملا للتوكيد أو التأثير ففي هذه الحالة يترجح حمله على التأثير. هذا له نظائر كثيرة منها هذه الآية التي تتكرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليست للتوكيد وإنما هي للتأثير، بمعنى أن كلما ذكرت هي تشير إلى نوع معين من النعم التي ذكرت إيه قبلها مباشرة، كما في قوله تعالى مثلا في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشرة، واضح. فهي ليست للتوكيد وإنما هي للتأثير معنى جديد. فهنا يقول الله تبارك فلما عدد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من النعم جعل هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل ألم أبوئك منزلا وكنت قريبا أفتنكر هذا، ألم أحج بك وأنت صرورة، صرورة يعني لم تحج، أفتنكر هذا، فتذكر له نعمة أو خط ثم تقول أفتنكر هذا. كذلك هنا يذكر الله جملة من ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، واضح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، لأن هذه السورة قرأها خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ليلة الجن، قرأ عليهم سورة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة سكوتا قال ما لي أراكم سكوتا، هذه إشارة إلى التأدب مع القرآن من آداب الإنصاف في القرآن الكريم التفاعل مع القرآن، أن في بعض الآيات يعني الكفار بعض الكفار أسلموا للمنظر المسلمين وهم يصلون، يقول يعني أشعر أنه يعني يتحدث مع كائن لا نراه، واضح. فأنت في القرآن تتحدث تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، واضح، وتناديه، وهذه الحقيقة أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وتمجده وتسبحه وتحمده، ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. لذلك هذه إشارة إلى أدب من الآداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن، تفاعل مع الآيات. آية رحمة تدعو الله الرحمة، آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب، آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول إيه بلى. مثلا مثلا في هذه السورة مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ترد أيضا بما يدل على أنك لا تشهد هذه النعم. فالتفاعل مع القرآن هذه من آداب تلاوة القرآن الكريم، أن ترد أو تخاطب أو أقصد يعني تتفاعل مع كل عبارة بما يناسبها، خاصة إذا كان فيها استفهام أو إقرار بنعمة معينة ونحو ذلك، كما مثلا في آخر سورة القيامة مثلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول لي بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى. أليس الله بكافٍ عبده، تقول بلى. مثلا إيه قل صدق الله، فتتوقف تقول صدق الله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، تقول إيه نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. مثلا في آخر سورة الملك قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، تقول الله رب العالمين. فهذا حتى لو لم تكن العبارة منصوصا عليها هذا من التفاعل المحمود مع القرآن الكريم. كذلك هنا في هذه الآية عاشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على سكوتهم حينما سمعوا سورة الرحمن، فقال لهم ما لي أراكم سكوتا لن دلوا كانوا أحسن منكم ردا. وفي بعض الروايات ما تلوتها على الجن ما ليلة الجن تلوتوا عن جن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، أنتم تكفتم لكنهم كانوا يردون. كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكم تكذبان، وفي هذه الرواية قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكم تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، كلما كان يتلو عليهم هذه الآية فكان يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذان الثقلان الجن والإنس مدلول عليهما بقوله تعالى والأرض وضعها للأنام يعني للخلق للخلق. وسوف يأتي النطق به صريحا فيما بعد، يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والإنس كثقلين، وإنما أتى أيها الأرض وضعها للأنام، وإن كان الأنام بما أن المكلفين منهم هم الجن والإنس، قال هنا تبارك وتعالى لأن الخطاب للمكلفين اللي هم مكلفين بالشكر. نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان، وسيأتي صريحا في قوله إيه سنخرج لكم أيها الثقلان، فهذا الذي يؤكد أن المقصود الجن والإنس. والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما كفل من فنون النعماء، فبأي آلاء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتما. والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية، اللي قال إيه لم يقل فبأي آلاء مثلا إلهكما أو نحو ذلك، وإنما قال فبأي آلاء ربكما. التذكير هنا بصفة الربوبية لأن الربوبية تنبئ عن الملكية الكلية، أن الله سبحانه مالك كل شيء، الله يملككم جميعا ويملك ما في السماوات والأرض، هذا مقتضى لفظ الربوبية ربكما. كذلك أيضا الربوبية فيها معنى التربية، التربية مع الإضافة إلى ضميرهم ربكما لتأكيد النكير، لتأكيد النكير عليهم في إهمال سفر هذه النعم ولتجديد التوبيخ. تكذبان، ما معنى تكذيبهم بآلائه تعالى؟ معناه كفرهم بهذه النعم، إما بإنكار كونها نعمة في نفسها، يعني الكفار من لا ينظر للنعم على أنها نعمة، وبالذات نعمة القرآن الكريم، إنزال القرآن الذي يعني أشرف نعمة على الإطلاق امتن الله بها على البشرية في كل عصورها، نعمة إنزال القرآن الكريم. فمن الكفار من لا يراها نعمة في نفسها، واضح. فبهذا استحق أن ينكر الله عليه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذلك ما يستند إلى القرآن من النعم الدينية أو بإنكار أن هذه النعمة هي من عند الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بأنها نعمة في نفسها. وهذا حال سائر الكفار، عامة الكفار يعترفون أن الشمس مفيدة للإنسان، ولولا الشمس لحصل كذا، ولولا المطر لحصل كذا، ولولا كذا وكذا من النعم التي يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها، لا فهم يعترفون أنها مفيدة وأنها نعمة، لكن لا ينسبونها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فالتكذيب كما قلنا ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بها، إما بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية، وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا، يسندون النعم إلى غير الله استقلالا أو اشتراكا صريحا، يعني إما يشركون مع الله آلهة أخرى وإما ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى، وإما ينسبون أحيانا إلى أنفسهم. قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. فإن إشراكهم لآلهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولم يقل فبأي آلاء ربكما تكفران، قال تكذبان. لماذا عبر بالتكذيب؟ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك، فكفرهم تكذيب بها لا محالة. أي فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرض من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان، مع أن كل منها ناطق بالحق شاهد بالصدق، يعني كأن كل آية وكل نعمة تنطق بالحق وتشهد بأن لا إله إلا الله وبحق الله سبحانه وتعالى في أن تذكر له هذه النعمة وتنسبوها إليه، فهي تنطق بالحق وأنتم تكذبونها، كأن الآية نفسها التي تتكلم، واضح؟ وأنتم تكذبونها فيما تشهد به. فذلك نسب أن يقول إيه تكذبان، لماذا؟ أن هذه النعم الأرض كأنها تنطق، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل، واضح؟ فكل كائن من حولنا يشهد أن لا إله إلا الله ويدل على أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تأتي هذه الشهادة بطريقة عجيبة، يعني هذا المعنى الذي نذكره لكيف نتعرف على شهادتها بالتفكر فيها ودلالتها على خلق الله ونعم الله بها، لكن احيانا ياتي بصوره اطرح واطرح واطرح، يعني كم نرى من اوراق الشجر وقد كتب عليها الله. انا رايت صوره لسمكه في كتاب بالانجليزيه يدعى تاريخ الاسماك، كتاب فيه صوره لسمكه مكتوب عليها باللغه العربيه الفصيحه واضحه جدا لا اله الا الله، لا اله الا الله. والحوادث الكثيره لعلكم رايتم اشياء كثيره مثل هذا، النحله مثلا، النحله اللي في واحد تركي عنده منحله يعني او منحل، فاستيقظ في الصباح وجد الشغالات كان في اوامر كلفت بها فوريه تنفذها، ووجد حركه نشاط غير عاديه في النحل، فالنحل كله كان بينفذ الامر كان الامر وصله بينفذه، وحركه نشاط غير عاديه غير معتاده. فبعدما فرغوا من الشغل انقطع النحل فإلى بها مكتوب لفظ الجلاله بخط في غايه الروعه والجمال الله. وعند الصوره عندي هذه الصوره معروف، وعند صورة أخرى نحن أيضا كاتب لفظ الجلالة عامل السمع بتاعه بالضبط لفظ الجلالة، فأرجو أن أتذكر وأحاول أجيبها هنا شوية. رأيت هذه في صورة، عند هذه الصورة أيضا شجرة في أستراليا في غابة من غابات أستراليا، الصورة جزء الشجرة على هيئة رجل راكع، رجل لابس قميص يعني عربي وراكع ومستقبل القبلة تماما بصورة رجل راكع، يعني واضح. وطبعا اكيد عندكم من الاشياء غير هذا كثير. فهذه ايضا صوره من صور الشهاده في سمكه في السنغال تشوفوها ايضا ونشرت صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط ايضا في غايه الوضوح. فالشاهد يعني هذه الشهاده احيانا بصوره في غايه البساطه حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بان لا اله الا الله. ف فالمهم يعني أننا التعبير بقوله فتكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد أنت يخبرك بخبر ويكذب بشيء فأنت تقول لا أنت كاذب، فهذا غير صحيح. فلذلك لماذا؟ لأن كل هذه الآلاء وكل هذه النعم كلها تنطق، تنطق بأن لا إله إلا الله، تشهد بشهادة الحق وتقود كما تفكرت فيها إلى التوحيد وإلى شهادة الحق. فصار من يجحد هذه النعم ويفصلها عن خالقها ولا يذكرها عليها كأنه يكذبها فيما تشهد به، فإذا خالف بأي آلاء ربكما تكذبان.